يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. من الكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق، وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. براهين كتابية عن وجود الثالوث في الكتاب المقدس فعلا، وهقول لحضرتك شواهد بعض العينات برضو من العهد القديم ومن العهد الجديد بتثبت فكرة الثالوث دي موجودة. الابن بتكلم بيقول منذ وجوده أنا هناك، ودلوقتي أرسلني وروحه، يبادل الآب مع الابن مع الروح القدس في أشعياء 48:16. الكتاب بيصرخ بالثالوث بس مش واضح، عشان كده لما بفهم الثالوث واقرا الكلام الاقي ما الكلام هو واضح. قلبوا في الكتاب المقدس يشوفوا مين شخص يسوع المسيح، اكتشفوا في المكتوب يا جماعه ده شخصيه الله، اب وابن وروح قدس، والثلاثه قد بعض. يبقى ثالوثنا ثالوث كتابي اللي احنا شرحناه واضح في الكتاب المقدس، احنا ما الفناش، عندنا دواعي كتيره سببت ان الناس تقول كده. سهل قوي ان انا اقول الله واحد، بس هو الله بعيد مش عارفه. احنا ايماننا ان المسيح اتصلب، لكن احنا محتاجين نصدق ببراهين، بس مش كتابيه بس، لكن ببراهين يقبلها العقل وتحكم العقل انه ما يقدرش ابدا يشك في ان حادثه الصليب دي حصلت. احنا هنجيب براهين بعيده خالص عن الكتاب المقدس عشان ما نخشش بقى في كلام تاني ملوش اي معنى. هاخد الناس الاثريين اللي بيفحروا في الارض، وزي ما الارض تتكلم يقولوا بغض النظر عن هم مين. طبعا الجماعه الاثريين دول بتوع علم الاثار، فيهم فرنسويين، فيهم انجليز، فيهم مسيحيين، فيهم مسلمين، فيهم يهود، بيفحت في الارض، وزي ما الارض تقول هو يقول. اذا الارض اتكلمت عربي وهو بيتكلم انجليزي ملوش دعوه بلغته، هو له الأرض قالت عربي يبقى خلاص عربي. أي. علماء الآثار الفرنسويين أيام زحف فيليب الرابع سنة 1280 لما راحوا إيطاليا، وهم بيفحروا لقوا لوحة نحاسية كبيرة كده مكتوب فيها حيثيات الحكم على السيد المسيح، اسم القاضي، اسم المحلفين، اسم شهود الإثبات، شهود النفي، القضية ايه، المتهم مين، الحكم بالآخر ايه هو، بالضبط زي ما حصل ومكتوب في الكتاب المقدس. مكتوب اسم المسيح، وان جه بتهمة ان الناس بيقولوا عايز يعمل انقلاب، حكمنا عليه بالصلب. اللوحة النحاسية دي موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان. لو ما كانش المسيح اتصلب، ايه معنى وجود اللوحة دي؟ الناس دول لا كانوا مسيحيين ولا كانوا ضد او مع، ده ناس وثنيين، امم، بيكتبوا اللي حصل قدامهم قاضي ومحكمة ومتهم، عنده قضية وعنده حكم، واللوحة دي موجودة لحد النهاردة في الفاتيكان. ايه معناها اذا ما كانش المسيح الصلاة؟ لا معنى لها. حفريات بانت في الارض. الاثريين اللي راحوا فحتوا في فلسطين لقوا اماكن العبادة بتاعة المسيحيين الاوائل، قاعة كبيرة ومتعلق عليها صور، من ضمن هذه الصور صور صليب عليه مصلوب. طب الناس دي حطاها في اماكن العبادة في القرن الاولاني ليه؟ هل دي حاجة تشرف ان انا القائد اللي انا بتبعه مات مصلوبا؟ ده اذا ما كانش كمان مات مصلوب وما حصلش، اعلق لوحة القائد بتاعي عليها مصلوب وهو ما اتصلبش، ايه الشرف في دي؟ دعار مش كده؟ دعار. زي انا مثلا اجي ابويا مات موتة طبيعية فاروح جايب صورة معلقها لابويا وواحد بيطخه من النار وعلقها في الصالون، ايه الشرف في دي؟ ولا شرف. لما هو مات موتة طبيعية هل يشرفك ان ابوك مات واحد قتله وتعلق الصورة ديت؟ ملهاش اي معنى الا معنى واحد، ان فعلا ابويا مات مقتول وانا عايز اعلقها عشان تبقى قدام وشي عشان اخد بطار مثلا. في اماكن عبادة الناس دول كن حاطين القائد بتاعهم مات مصلوب وده ايمانهم، يبقى ده حصل فعلا. أكيد. لان لو ما حصلش ما حاجة ما تشرفهمش انهم يحطوها، كونهم حطوها يبقى ده اللي حصل، ده ايمانهم، وهم عارفين نتيجة هذا الحدث هم خدوا بركة كبيرة قوي. لقوا تاني في اماكن العبادة دي جرن المعمودية، كلنا عارفين جرن المعمودية حاجة كبيرة كده زي الحوض الناس تتعمد فيها. ليه محطوط جرن معمودية في القرن الاولاني؟ عشان الكتاب بيقول لنا مدفونين معه بالمعمودية، يبقى زي ما المسيح مات ودفن احنا كمان بنآمن بالمسيح فنموت عن العالم معه، وزي ما الله اقامه من الموت احنا بنقوم من موت الخطية. محطوطة ليه الجرن المعمودية في القرن الاولاني اذا ما كانش المسيح مات؟ بنموت على مثال مين؟ لا معنى له خالص، ده موجود من القرن الاولاني. لقوا كمان ترابيزة عليها أدوات مائدة الشكر أو الإفخارستية أو مائدة التناول، موجود كاسات موجود صحون محطوطة. ده معناه إيه؟ زي ما المسيح قال إن اصنعوا هذا لذكري، كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الكأس تخبرون بموتي. وبقت فيه فريضة عندنا بنأديها، العالم في القرن الاولاني المسيحيين كان بيأدوا الفريضة اللي الرب يسوع أسسها ليهم، بتدل على موته وبتدل على قيامته. علم آثار. علم الآثار تاني لقى الجماعة الألمان بقى لما راحوا إيطاليا وعملوا حفريات، لقوا فيه جواب طالع من بيلاطس البنطي إلى تيباريوس قيصر القائد الأعلى بتاعه، زي مثلا محافظ، والمحافظة دي بيبقى ليها كذا مدينة حواليها، كل رئيس مجلس مدينة بيبعت تقرير يومي عن الأحداث اللي حدثت في المدينة بتاعته عشان المحافظ يبقى دريان محافظته فيها ايه. فالقائد القائد القليل رئيس مجلس مدينة ده إذا جاز التعبير بيلاطس باعت للمحافظ تيباريوس قيصر جواب موجود لحد دلوقتي في الفاتيكان في إيطاليا في روما، بيحكي فيه أحداث يوم حدث فيها إن في شغب في البلد والناس جم جري ساحبين واحد بيقولوا ده ضد روما وضد قيصر وعايز يعمل انقلاب. مسكت الراجل لقيته ملوش في السياسة خالص، ده دي حاجة في ناموسهم وحاجة في دينهم، حبيت أطلقه هاجوا عليا وعملوا ثورة وقعدوا يقولوا اصلبه اصلبه. اضطريت عشان اهدي الناس صلبت هذا الشخص، وقبل ما الدنيا تليل لقيت قائد المئة جندي ضابط جاي بيقول لي الراجل مات، رحت مديله تصريح دفن للجثة. ايه ده؟ بيحكي نفس الكلام اللي حصل عن السيد المسيح، وبيرفعه للقائد الاعلى بتاعه الوثن اللي زيه ولا يهمه في كتير أو قليل مين اللي مات ومات ليه وما يهمناش، لكن بيكتب أحداث اليوم عشان القائد الأعلى بتاعه يبقى دريان بإيه اللي بيحصل. لو ما كانش المسيح اتصلب والمسيح مات، القصة دي معناها إيه؟ لا معنى، لا معنى لها إطلاق. ده أول برهان من علم آثار اللي ملوش دعوة بالأديان وبالتحزبات. ده الأرض فحته لقوا فيها الكلام ده، والعلم دلوقتي يقدر يقول لي الورقة دي عمرها كام. ما أقدرش أخبي ورقة النهاردة وأقول لهم تعالوا احفروا هنا يمكن تلاقوا حاجة فيطلعوها وكون أنا اللي كاتبها. لا طبعا، ده العلم. كربون المشع يقول لي دي بقالها 2000 سنة. خلاص 2000 سنة بيكتب عن الصليب والمصلوب. ده البرهان الأولاني. ده البرهان الأولاني. نقول البرهان الثاني بقى. عندنا برهان ثاني وثالث ورابع، وزي ما حضرتك تحبي هنقول زي ما انت عايزة. البرهان الثاني هنقوله من ناس غير مسيحيين. الناس دول عبارة عن ناس مؤرخين، كلامهم موثوق فيه لأنهم بيكتبوا تأريخ، والناس دول ليهم كتب تأريخ اتكتب فيها الكلام اللي هقوله لحضرتك. أول واحد اسمه المؤرخ كارنيليوس تاسيتوس. الرجل ده كان سنة 55 ميلادية، مولود سنة 55 ميلادية، وكان حاكم لآسيا الصغرى سنة 112 ميلادية. يعني موت المسيح بعد موت المسيح بحوالي من 60 ل 70 سنة. كتب لواحد صاحبه حاكم برضو روماني، بيحكي له عن أحداث حرق روما، ويقول له فاكر لما روما ولعت ونيرون ادعى ان الجماعة المسيحيين هم اللي حرقوها؟ انت عارف مسيحيين دي جاية منين؟ وراح كاتب له يعني ايه مسيحيين، وقال له ايه؟ المسيح مصدر هذا الاسم، قد قتل في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيباريوس قيصر، وقد أمكن السيطرة على خرافة المسيح لكنها عادت وانتشرت لا في اليهودية فقط حيث نشأ هذا الشر، لكن في روما أيضا. إنه المسيح، المسيح صلب على عهد بيلاطس، ويقولها هذا المؤرخ اللي بيحكيها لواحد تاني أممي زيه لا دفاعا عن المسيح ولا عايز يذكر حادثة الصلب، لكن في السكة كده جت المسيحيين حرقوا روما، خاف ليكون زميله مش عارف يعني مسيحيين، قال له المسيحيين دول جايين من اسم المسيح اللي قتل في عهد بيلاطس زي ما التاريخ الكتابي بيقول بالظبط. 112 يعني في أول القرن الثاني بعد 60-70 سنة من الحادثة، يعني العالم كله بقى عارف القصة. يجي لي واحد دلوقتي يقول له ما اتصلبش، ازاي حضرتك كنت فين ساعتها؟ ده بعد 60-70 سنة آسيا الصغرى عرفت اللي بيحصل في فلسطين، والدنيا كلها ما اتعرفة، والدولة الرومانية كانت ربط العالم كله بطرق سهلة المواصلات وبلغة واحدة سهل التعامل والتفاهم فيها. الخبر انتشر في ربوع الدنيا كلها اللي معروفة ذلك الوقت. وقال هذا المؤرخ في كتب اللي موجودة ان قتل المسيح في عهد بيلاطس. برهان اكتر؟ في عندنا مؤرخ تاني. المؤرخ التاني اسمه لوسيان، والمؤرخ ده مؤرخ هجائي، يعني من نوع اللي يعني بيشتم، بيهجو شخص او يمدح شخص لسانه على قده. بيتكلم في القرن الثاني برضه بالاسلوب الهجومي بتاعه ده، وبيقول ايه؟ الرجل الذي صلب في فلسطين لانه جاء بديانة جديدة وعلم الناس تعاليم مخالفة لتعاليم آلهتنا اليونانية، فوق ذلك قال لأتباعه أنهم إخوة بعضهم لبعض بعد أن أخطأوا برفض آلهة اليونان وعبادة السوفسطائي المصلوب. بيشتم ويقولوا السوفسطائي يعني اللي بيتكلم كلام كتير لا معنى له، بس بينعتوا بصفته المصلوب. واحد في القرن الثاني أممي ملوش دعوة مش بيدافع وبيقول إن المسيح اتصلب، أجي دلوقتي يقول لي ما اتصلبش، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ ما عنديش. لسه عندي واحد تاني أقوى من الاتنين دول، واحد بقى يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس، ده من القرن الأولاني 66 ميلادية، يعني أقل من 30 سنة بينه وبين المسيح الحادثة الصلب. يوسيفوس مؤرخ عند اليهود معتبر، أي كلام ليوسيفوس يبقى كأنه توراة، كلامه مصدق بيه وماشي على طول الخط. الراجل فلافيوس يوسيفوس بيقول إيه؟ في هذا الوقت كان يسوع الرجل الحكيم، إن كان يحق لي أن أدعوه رجلا، لأنه عمل أعمالا عجيبة وعلم تعاليم قبلها أتباعه بسرور، فجذب لنفسه كثيرين من اليهود والوثنيين، إنه المسيح. عندما حكم عليه بيلاطس بالصلب بناء على نصيحة قادة شعبنا بالضبط زي ما اتقال في تاريخ الكتاب المقدس، لم يتركه أتباعه، لأنه ظهر لهم حيا بعد اليوم الثالث كما سبق للأنبياء والقديسين أن تنبأوا عن هذا. أما الطائفة التي تبعته فهي طائفة المسيحيين الموجودة إلى يومنا هذا. المسيح صلب في فلسطين من مؤرخ يهودي، من مصلحته ما يقولش الكلام ده. مؤرخين وثنيين ومؤرخين يهود، مؤرخ يهود. الأعظم كمان من كده، عندي مؤرخ مسلم كمان الأستاذ عباس العقاد. الأستاذ عباس العقاد في كتابه بتاع حياة المسيح اللي صدر سنة 58-1900 كتب بس بطريقة بعيدة شوية، يعني بيكتب عن الأناجيل، بيقول إيه؟ ناس طلعوا يدعوا ويقولوا يا جماعة الأناجيل دي ما ينفعش ناخدها حاجة موثوق فيها، لأن اللي كتبوها كتبوها مسافة بعيدة بعد المسيح وما عاشوش أيام المسيح، فخلاص نلغيها. فالراجل طالع يدافع لهم لا، ده دي العمدة الوحيدة اللي ممكن نعتمد عليها، لأنها اتكتبت من ناس عاشوا فترة المسيح واتكتبت في زمن قريب من زمن المسيح، وما عنديش مصدر تاني أوفى منها يحكي لي عن تاريخ السيد المسيح وملابسات أطوار حياته. يعني الأناجيل صح مش كده؟ كلامه بيقول كده، الأناجيل صح بالضبط. الأناجيل بتقول إن المسيح صلب، المسيح قبر، المسيح قام. يبقى الأستاذ عباس العقاد بيصادق على صحة هذا الكلام، إن المسيح صلب، على الرغم من إن إيمانه بيقول إنه ما اتصلبش، لكن الراجل بيقول الحق إن المسيح صلب. هقول حتة صغيرة، لو كان معترض على الصليب كان قال الأناجيل صح ما عدا صح. قصة الصليب يا جماعة دي في شنك، لكن الراجل ما قالش كده، ده قال الأناجيل هي العمدة المعول عليها، دي الحاجة الوحيدة اللي نعرف منها تاريخ وقصة حياة وملابسات السيد المسيح بكل أطوارها، من بداية ميلاده إلى بداية إلى نهاية صعوده من الأرض، بما فيها حادثة المحاكمة والصلب والموت. يعني ده اعتراف من عباس العقاد بس اعتراف ضمني، الأناجيل صحيحة والأناجيل بتذكر حادثة الصلب بالظبط كده، يبقى إذن هو معترف بالصلب بالظبط، وإلا كان يقول لي ما عدا ما قالش الراجل ما عدا، يبقى إذن كل ما هو مكتوب هو صح. شكرا للأستاذ عباس العقاد فعلا إنه كتب حقيقة هو مقتنع بيها وعارف بيها، لأنها حقيقة تاريخية. وبعدين عباس العقاد ده راجل كمان يعني مش قليل في مصر يعني أو في الوسط بتاعنا. مظبوط كده، ولأن الحقيقة دي حدثت في قلب الزمان والتاريخ، والتاريخ محدش يقدر ينكره، يعني أحداث شافوها ناس بعنيهم وكتبوا عنها، ومش قصدهم يضايقوا حد ولا يخموا حد بالبلدي ولا يقولوا أفكار مش موجودة، ده اللي شافوه قالوا، بيسجلوا أحداث. مظبوط. كل ما هتقولي برهان هقولك لحد ما تزهقي والمشاهدين يتعبوا. أول قانون إيمان يتحط حطه الرسول بولس وكتبه لأهل كورنثوس في أصحاح 15 ومن عدد 3 إلى 5، بيقول لهم ايه؟ بيقول فاني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باقي إلى الآن، لكن بعضهم رقدوا. يعني اللي مش مصدقني في اللي أنا بقوله ده يروح هيلاقي أكثر من 500 أخ معظمهم لسه عايش، اسألوهم، دول شهود عيان على اللي أنا بقوله ده، إن النبوات بتاعة الكتاب تمت في شخص يسوع المسيح، إنه قبر بعد ما صلب، وبعد الدفن في اليوم الثالث قام وصعد، وقبل ما يصعد نشفوه، ظهر لفلان وفلان، ثم الأكثر من 500 أخ شافوه رؤى العين. عايز براهين تاني؟ عندي عندي شهادة الشهود، ودي أقوى شهادة موجودة. لما نروح محكمة وأقول أنا بريء، يقول لي مين الشاهد اللي يثبت كلامك؟ أجيب شاهد تاني معايا، كل أمر على فم شاهدين يثبت. أنا عندي في أول وعظة لبطرس في يوم 50، لما راجل صياد لسه طالع من البحر جلبيته مزفرة من السمك، ويقف في وسط جمهور من اليهود، على الأقل كانوا أكتر من 5000، لأن 3000 أمنوا، وبعد يوم بقوا 5000، ده غير الستات اللي ما بتعدوش، غير العواجيز اللي ما بتعدوش، خلينا في 5000 بس، أو 3000 اللي أمنوا في الأول. 3000 شخص، يبتدي بطرس الرسول يقف ويهين كل واحد فيهم ويقول لهم أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. رد الفعل صمت مطبق. لو الرجل ده بيفتري وبيقول كذب كان كل الناس اللي قاعدين ده عليه، انت كذاب انزل، احنا ما عملناش انزل. لكن 3000 واحد قاعد سامع الاهانه والاتهام ان انتوا اللي عملتوا كده، والكل يقعد ساكت ما يردش. والسكوت علامه ايه؟ الرضا. علامه الرضا. يعني الكلام اللي الراجل بيقوله ده صح 100%، واحنا شهود عيان. اليوم ده كان يوم 50، يعني بعد 50 يوم من الصلب، يعني ما كملش شهرين. طيب يعني شهود، يعني الزمن قريب جدا، قاعدين في منطقة قريبة خالص من مكان الصليب، الجلجسة. الجلجسة مش محتاجة فيزا ولا باسبور ولا تذكرة طيران عشان أشوف. ده لو راح وطلع الجبل هيلاقي الصليب موجود، هيلاقي الدم لسه ما نشفش، هيلاقي القبر فارغ. وبعدين المسيح ما كانش شخصية عادية، ما كانش شخصية نكرة مش معروفة عشان نقول ده تلخبطوا فيه، ده قرية صغيرة الأعداد اللي فيها صغيرين، والمسيح بشهرته كان بيصنع معجزات عجيبة أبهر كل الناس، للدرجة إن ناس كتير من بلاد أخرى جت تشوف المعجزة ده. تخيلي لو طبيب مشهور والكل بروح يتعالج عنده، تغلط فيه بذمتك؟ لا طبعا، خلاص اتعرف رئيس الجمهورية، نغلط فيه؟ طول النهار شايفينه في التلفزيون وفي الجرايد، صمينا شكله، ما انتهش عنه، ما فيش اتنين يختلفوا عليه. يعني حتى لو جبت لي واحد وشه وشكله، الستايل بتاع جسمه، طريقه كلامه، صوته، شكله، ما تهش فيه طبعا. لو شخص نكر، لو انا حصل لي حاجه مين يعرفني انا؟ ولا حد يعرفني. لكن لما اجيب واحد مشهور استحاله اتوه فيه بينه وبين واحد تاني. شهاده الشهود اقوى شهاده في التاريخ، ناس شافوا بعينيهم وشهدوا. تاني يوم قابلوهم الكهنة والكتبة والفريسيين دول، طب طبعا التلاميذ دول، وقالوا لهم بص اطلعوا من البلد دي وما تجيبوش السيرة دي تاني. يا سلام، ناس كدابين وبيتهموا اليهود ظلما وبهتانا، وتبقى النتيجة اطبطب عليه وقال له اطلع من البلد دي وما تجيبش السيرة دي. لا طبعا، الا في حالة واحدة، اكون انا ان الحدث حدث، وان الصلب تم، وإن هم فعلا عملوا كده، وهم عارفين ده كويس، بس مش عايزين شوشارة. ناس شهود عيان في الوقت ده، إزاي أجي النهاردة وأقول لا ما تصرفش؟ وكذب الكلام ده مش ممكن. أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ شكرا لك يا دكتور لويس، لان فعلا احنا كده مطمئنين ان الصليب فعلا حصل وليه براهين واقعيه. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، هنتقابل في الحلقه الجايه عشان نكمل موضوع الصليب. كان ليه لازم تحصل حادثه الصليب؟ ليه كان المسيح لازم يموت؟ مش جه يموت وانا حلو زي ما نمشي كده ونقول بالروح بالدم نفديك يا فلان، وتيجي للجد كله يجري. الناس كلها اللي مش قبل هذا الموضوع لسه بتفكر هو الكلام ده حقيقي ولا مش، هذا العرض هينتهي فورا بمجرد مجيء المسيح ثانية، ولا اللاهوت فارق الناسوت لا لحظة ولا طرفة عين. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ انت راجل دموي بتحب سفك الدماء وتحب الموت، لو بولس موجود معانا يعمل لنا كده. أنا راجل مؤمن صح، ودول ناس كفرة خارجين عن الدين، يبقى لازم أموتهم عشان خاطر ربنا. مودي على الجحيم، عارف إن اللي كان بيعمله ده أكبر غلط. مودي على الجحيم راكب طيارة، ويجي الشباب بقى الروش بتاع اليومين دول مش عاجبه كلمة فانوس دي. فإحنا بنمشي في الشارع كده وإحنا منفخين، إحنا عيلة اللي اتشنق، وإن نتيجة موته وشنقه حصلت حرية للبلد. ولحد النهاردة ما زال العرض قائم، ونتيجة الحدث ده مع أنه سيء ومؤلم ويقطع القلب، لكن في نتيجة مباركة. الصليب وحش، والصليب أداة إعدام بشعة، مات المسيح لأجلنا.